بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وهذه المسألة وبقيت مسألة في المرة السابقة في مسألة ما عند اليهود والنصارى اليوم هي وليست دعوة الأنبياء، وإنما دعوة الأنبياء هو دين الإسلام. فالنصارى عندهم في الإنجيل الذي بين أيديهم أن رجلا سأل المسيح عليه السلام فقال أيها المعلم أي الوصايا هي أول الكل؟ قال كما هو مكتوب الرب إلهنا رب واحد رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. فقال ثم أي الوصايا بعد ذلك؟ فقال أن تحب لقريبك ما تحب لنفسك. هذه وصايا موسى عليه السلام، هي الوصايا العشر التي موجودة في التوراة. فالمسيح لم يقل من عند نفسه غير ما قيل لموسى، لم يقل شيئا غير ما قيل لموسى، وهو دعوة التوحيد. أول الوصايا هي أول الكل، أول الوصايا العشر قبل لا تسرق ولا تزني ولا تقتل، كانت أول الوصايا الرب إلهنا رب واحد، وكررها عيسى عليه السلام ثانية لما كرر لهم بقية الوصايا لم يقل فيها إني أنا الله أو أنا ابن الله، وإنما قال أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. عجبا والله، لا يوجد أعجب من يعني عقيدة النصارى أنهم يجعلون النجاة على ما لم يقله المسيح أصلا في أي وصية من الوصايا. أو عندما سأل أي الوصايا أول كل، قال الرب لا الرب إلهنا رب واحد، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، لا تسرق لا تقتل لا تزني، يبقى الوصايا التي هي موجودة في التوراة، فلماذا يجعلون النجاة بغيرها؟ من يعمل بهذه الوصايا هو ناج عند الله حسب كلام المسيح عليه السلام. ولا شك أن الإيمان به فرض، لكنه لم يدعو الناس إلى ما يقول النصارى من أن دعوته تثليث الأقانيم، وهذه ليست دعوته عليه السلام، بل دعوة بولس المسمى ببولس الرسول، وهو رسول الشيطان ليس من الحواريين، ولم يؤمن بالمسيح طيلة حياته، طيلة فترة وجود المسيح على ظهر الأرض، وإنما كان يهوديا زعم الإيمان بالمسيح بعد رفعه، ودخل في دين النصارى ليفسده، وقد نجح في ذلك عند أكثرهم وأفسده لدى الكثيرين. أما مسألة الخضر وموسى فمسألة غاية في الأهمية. فالخضر فيه خلاف بين أهل العلم هل هو من الأنبياء أم لا، وهذا من الخلاف السائغ لأن النصوص ليست قاطعة ولا ظاهرة فيه، مسألة اعتقادية مما يسوغ فيه الخلاف. كيف؟ هل كل المسائل الاعتقاد يسوغ فيها الخلاف؟ نعم، هناك من مسائل الاعتقاد ما لم يكن عليه نص من كتاب أو سنة أو إجماع فليس يقطع فيه بأمر ولو كان مسألة علمية اعتقادية. لو شك إنسان في نبوة موسى لكفر، وكذا لو شك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو عيسى، وأما لو شك إنسان في نبوة الخضر فهي من جهة النوع مسألة اعتقادية، ولكن لا خلاف أن من شك في ذلك لا يكفر. من قال بإثبات نبوته لا يقال عند من أنكر نبوته أنه نسب النبوة إلى غير أصحابه. نحن نكفر القديانية والبابية، لماذا؟ لأنهم يقولون بنبوة قدياني اللي هو غلام أحمد قدياني، والبابية والبهائية لأنهم يقولون بنبوة هؤلاء، كفار نوعا وعينا لأجل أنهم أثبتوا النبوة لمن ليس بنبي. ومع ذلك فلا يعامل قضية الخضر بمثل هذا، لا نقول لمن أثبت نبوة عند من ينفيها أنه أثبت نبوة لغير نبي، ولا يقول الذي أثبت نبوة أنكر نبوة نبي على الآخر. المسألة مسألة خلاف سائغ بين العلماء لأجل أن النصوص فيها ليست قاطعة. الذين احتجوا بالنبوة احتجوا بقوله تعالى وما فعلته عن أمري، احنا قلنا نقول أن الصحيح التوقف في ذلك وأن لا نثبت النبوة ولا ننفيها، لأنه يحتمل أن يكون قوله تعالى وما فعلته عن أمري أنه أتاه أمر من الله مباشرة فيكون وحيا ويكون نبيا، ويحتمل أن يكون أمرا من الله لأحد الرسل في زمن الخضر ثم أمر الرسول به الخضر، الرسول في ذلك الوقت نحن لا نعلم لأنه كانت هناك رسل أخرى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن نبوة الخضر ولا ذكره الله سبحانه ضمن الأنبياء المذكورين، وإنما ذكر الله عز وجل أنه عبد آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما من عنده. هذا التعليم يحتمل أن يكون مباشرا ويحتمل أن يكون بواسطة. فقوله تعالى من لدنا يعني من عند الله، فالعلم اللدني هو علم من عند الله عز وجل، وعلم الكتاب والسنة علم لدني، لأننا نجزم أنه من عند الله، بل لا نجزم بالعلم اللدني إلا إذا كان عليه دليل من الكتاب والسنة. فهم يؤتيه الله عبدا للقرآن، فالعلم الذي من عند الله هو الكتاب والسنة. وقد يكون عند الأولياء علم لدني من غير وحي، وقد يكون هذا العلم اللدني الذي من عند الله بوحي مباشر لنبي. لذلك نقول العلم اللدني هو علم من عند الله، لا أنه علم يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يزعم الصوفية، يقولوا الخرافات والخزعبلات وبعدين ننسبها للعلم اللدني. علم لدني يعني علم تاني غير الظاهر من الكتاب والسنة، لك كلام باطل لا يمكن أن يكون من عند الله ويكون مختلفا، ولو كان من عند غير الله لورد فيه اختلافا كثيرا، فكيف يكون كلاهما من عند الله ويكون مختلفا؟ فنحن نلزم أن الكتاب والسنة من عند الله، لا يمكن إذن أن يخالفهما أحد إلا ويكون من عند غير الله، لا يمكن أن يكون علما لدنيا يخالف به الكتاب والسنة. فلذلك قال أئمة القوم من أهل السنة علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فما خالف الكتاب والسنة لما الصوفية اللي بيقولوا يعني أئمة الصوفية العدول الثقات يقولون علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، ما لم يأتي عليه دليل الكتاب والسنة يهدر ويبطل كالجنيد وغيره. فمن أتى بما يخالف الكتاب والسنة وزعم أنه علم لدني فهو من لدن الشيطان ليس من لدن الرحمن، لأن ما كان من لدن الرحمن لا يختلف. الغرض المقصود أن نتوقف في نبوة الخضر أن هذا هو الراجح، لا نثبت النبوة ولا ننفيها، فالقرآن لم ينفي نبوته إنما أخبر عنه بالفضيلة. يعني احتجوا بأنه ليس بنبي، قالوا أن الله ذكره بالعبودية، قالوا أنه عبد من عبادنا، وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، ده ينفي النبوة؟ لا، ما ينفيش النبوة. وما زي ما نفوا نبوة مريم قالوا أن الله ذكرها بالصديقية، وفي الحقيقة أن ذكرها بالصديقية ليس إيه؟ ليس لا يلزم منه نفي النبوة، ولا شك في نفي الرسالة، لأن الله ما أرسل رسلا إلا رجالا، فمريم ليست رسولة ولكن نبوتها أيضا يتوقف فيها والله أعلى وأعلم، مع أن نقل العلماء في عن الأكثر فيها اختلاف، فالمغاربة ينقلون عن أكثر أهل السنة أنها نبي، والمشارقة ينقلون عن أكثر أهل السنة أنها ليست نبي. الغرض المقصود أن هناك هذا الخلاف في نبوة النساء واقع عند أهل السنة في مسألة من مسائل خلاف الساغ أيضا، نبوة مريم فيها خلاف بين أهل السنة لأن جبريل كلمها، فمن أثبت نبوتها قال جبريل كلمها، ولا يلزم من ذلك إثبات النبوة، ولا يلزم من كونها صديقة نفي النبوة، فالأدلة ليست قاطعة. ها؟ العدول من الصوفية زي الجنيد، زي التستوري، سهل التستوري، زي الفضيل بن عياض. لا انت سرحان لسه اي دلوقتي حالا. انا ايه ما بلاش اسئلة تانية دلوقتي عشان الاسئلة لما واحد يكون مش منتبه. انا بقول لا نزاع انها ليست رسولة، لان الله قال وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوح اليهم، يبقى نفي الرسالة مقطوع به، لكن الكلام على اثبات نبوة بغير رسالة. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في نبوة تبع لانه لم يأتي فيه نص، فقال لا ادري انبي ام لا، وفي رواية ألعين أم لا، والرواية الأولى أصح. فالرسول صلى الله عليه وسلم توقف في نبوة البعض إن أصلا أهم خير أم قوم تبع. قوم تبع دول زي قوم فرعون ولا زي قوم هود؟ هم قوم تبع ناس كفرة، مش كده؟ الإضافة هنا من جنس إضافة قوم فرعون، يبقى هو رئيسهم في الكفر، ولا من جنس إضافة قوم هود إن هو نبيهم والذي كفروا به؟ فعشان كده لأجل أن القرآن لم يبين على وجه القطع أنبي هو أم لا، ألعين أم لا، إن هو محتمل الأمرين، فهذا بهذا توقف النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن أولى أن نتوقف في من لم نعلم نبوته، فلا نثبت ولا ننفي، لأنه لم يأتي ما ينفي نبوته. فلقد كان موسى صلى الله عليه وسلم على شريعة أخرى غير شريعة الخضر، فالخضر خرق السفينة وأصلح الجدار، هذان الأمران يحتمل أن تأتي شريعتنا بمثلهما كارتكاب المفسدة اليسيرة لدفع المفسدة الأكثر، المفسدة الأكبر في حالة السفينة، وكالإحسان إلى من أساء إلينا في حالة الجدار. أما قتله الغلام فهذا غير محتمل في شريعتنا نهائيا. لذلك في كلام الشيخ الإسلام قد يفهم منه جواز مثل ذلك، لكن هذا مما لا يعلم على وجه الإطلاق، إن الغلام ده لما يكبر واحد يقول أنا متوقع كده يبقى راجل فاجر، وهو ما زال طفلا صغيرا، عشان لا مشاغب مثلا ويؤذي غيره، أو حتى لو قتل وهو صغير، لكن ده ما ينفعش تقول لأن أقتله الآن. ما احنا بنقول هذه مما لا تحتمله شريعتنا، لأن الشيخ الإسلام بيقول كل ما فعله الخضر مما يوافق الشريعة الإسلامية عن شريعتنا. الصحيح إن الأولانية يمكن ذلك، إن ممكن الناس عندهم حاجة يخربوا فيها حتة ما لا تهلكهم، وفي نفس الوقت لينجوا بها من إيه؟ من مفسدة أعظم من أن يأخذها الملك الغاصب مطلقا. ممكن أفسد شيئا زي ما الناس بتروح جاية مخرمة حاجة في ملكها عشان لما يجي لها بايظة يسيبوها. ها؟ المهم يعني بقى، فلا يحتمل في شريعتنا قتل رجل، أن يقتل رجل طفلا صغيرا ويقول أنا أعلم أنه سوف يكفر إذا كبر، فإن هذا الأمر لابد أن يكون بوحي قاطع، لا يصح أن يكون مجرد إلهام لولي. نحن نثبت الإلهام، الإلهام حق، ومن كرامات الأولياء أنهم يلهمون، كما قال سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. نقل الإجماع على عدم نبوة أم موسى، لكن الظاهر أن فيه خلاف، الظاهر أن فيه خلاف، لكن الأكثر على أن أم موسى ليست نبية، وهذا إلهام لها. طب هذا الإلهام مما يصح مثله في شريعتنا، إن ممكن أم ترمي ابنها في البحر؟ إذا كان في مثل ما ذكرنا إن هي هيخش يقتلوه جزما ويقينا هيقتل، فلو ألقته في البحر في صندوق ربما نجا، فلا شك أن مثل هذا يمكن أن تأتي به شريعته. ولذلك قالوا لو أن سفينة احترقت والنار تقترب وهو لا يحسن العوم، لا يحسن السباحة، لو ألقى بنفسه في اليم بدلا من أن يصبر على الإيه حتى يأتي عليه الحرق وربما أنقذه منقذ، يبقى يفعل ذلك، يبقى الأولى أنه يلقي بنفسه في البحر يطول المدة طالما أن الحرق قد أتى عليه، وصلوا الحريق لغاية دلوقتي وهو لو صبر لقتل حرقا، فيلقي بنفسه في اليم يمكن أن ينجو بعد ذلك. وورد عن أم موسى أنها كانت تربطه، تربط الصندوق في حبل، فإذا فتشوا في البيت لم يجدوا شيئا، فإذا انصرفوا سحبت الإيه؟ الصندوق، ومرة انفلت الصندوق أو نسيت أن تربطه، يبقى كان أخذ بالأسباب تماما، يبقى تأتي شريعتنا بمثل ذلك. عشان نقول إن مش أي شيء يلهمه الإنسان يفعله، لابد أن يضبط ذلك بما يوافق الشريعة، لأن الإلهام للأولياء حق ولكن لا يلزم به، بمعنى أنه لا يستعمل فيما يخالف الشرع، يوفقه الله عز وجل لأمر ينجو به دون أن يكون مخالفا للشرع. يعني ما يجيش واحد ولا واحدة وهو الأوضاع سالمة وآمنة وتروح جاي واحد كده رامي ابنه في البحر في من المركب، يقول جالي إلهام إن المركب دي هتغرق، نقول له أنت قتلت هذا الولد وأنت يقتص منك إذا كان غير ابنه، يعني إذا كان ويعني يعتبر قتل عمد بهذه الطريقة، إنه يلقي واحد في الإيه في البحر بهذه الطريقة، يقول له لو جاله إلهام لا يجوز له ذلك. فيقول لابد أن يكون موافق للشريعة، الإلهام أمر وكذا الكشف في للأولياء ليس قطعا. ده الخلاف بين أهل السنة وبين الصوفية في الإلهام والكشف، إن الصوفية بيجعلوا هذا وحيا نبأ، يقولوا نبأ يقع وحيا قاطعا، الإلهام عندهم الأولياء لا يحتمل أمر قاطع، لأجل ذلك يشرعون به ويستحلون به المحارم. ويفعلون به المنكرات ويقول لك جالوا إلهام إن دي حلاله مثلا. ولذلك لو رأوا الفواحش تفعل يقولوا لا الشيخ ده أكيد عارف حاجة، يا ربنا كشف له حاجة إن المرأة دي حلال له، كان متجوزها مثلا وهو صغير ولا حاجة، أبوه جوزها له من وهم أطفال، يقول لك جالوا بالكشف. لا ده كلام باطل قطعا ويقينا. احنا عندنا نثبت الكشف والإلهام لكن تابع أدلة الشريعة وليس مخالفة لأدلة الشريعة. إيه؟ الإلهام أمر يقع في القلب لا يلزم منه انكشاف أمر غيبي، الكشف كشف عن غيب أو الكشف عن أمر ملتبس مثل الكشف عن الحق في مسألة اختلف فيها أهل العلم مثلا. الكشف كذلك مثل الإلهام حق في من كرامات الأولياء، لكن كما ذكرنا لا يلزم به ولا تترك الشريعة من أجله. فإذا قلنا إن الخضر ليس بنبي فقد كشف الله له عن مستقبل هذا الغلام وأنه سيكون كافرا، كما كشف له أن هناك ملكا ظالما يأخذ كل سفينة غصبا. والصحابة كشف لهم عن الملائكة وسمعوا صوتها، ورأوا جبريل عليه السلام في صورة بشرية، ورأى بعضهم ملائكة في صورة نورية مثل أسيد بن الحضير لما رأى مثل الثريا تتنزل من السماء تسمع قراءته. وكما في حديث أبي سعيد الخدري أن أسيدا بينما هو في ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه اضطربت فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى، كان ابن نايم جنب الفرس، فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فقرأت، ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فقرأت، ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فانصرفت صرف من الصلاة وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. رواه مسلم. رآهم في سورة نور، فالكشف والإلهام حق، ولكن الأولياء غير معصومين. والفرق بيننا وبين مبتدعة الصوفية في هذه القضية أننا وإن كنا لا ننفي الإلهام بالكلية، مش زي بعض المتسننة يزعمون الالتزام بالسنة يقول لك فيش حاجة اسمها إلهام، فيش حاجة اسمها كشف، لا في إلهام وكشف، ولكن لا نحن لا ننفي كذلك الإلهام ولا الكشف بالكلية، ولا نقول عنهما إنهما أباطيل، بل نقول هما حق وهما من أنواع العلوم والمكاشفات، لكنهما عندنا ليس على سبيل الجزم والقطع، وهما عند الصوفية حق ونبأ قاطع ووحي قاطع لا يحتمل عندهم أن يكون خطأ أبدا. الهروي يقول في الإلهام إن الإلهام لا يخطئ أبدا، هذا كلام خطير لأنهم بذلك يثبتون العصمة لغير الأنبياء. فيقول قائل منهم جاءني إلهام أن هذا الحديث غير صحيح، وآخر يقول جاءني إلهام أن هذه الفعلة ليست بدعة، وعندهم أن هذا قاطع في الحق. فهذا هو الفرق المهم. مبتدعة الصوفية دائما يحتجون بقصة الخضر على قولهم بمخالفة الحقيقة للشريعة، يقولوا موسى صاحب الشريعة والخضر صاحب الحقيقة، الحقيقة اللي هو العلوم الباطنة العلوم اللدنية، والشريعة أصحاب العلوم الظاهرة، فدعوا أصحاب الحقيقة يا أصحاب الشريعة لا دخل لكم بهم، لو رأيتموهم يفعلون المنكرات لا تنكروا عليهم. لذلك تأسس عندهم أنه مش مشكلة بقى أن الولي الفلاني يأتي البغلة في الطريق، فإن منعه شيخ البلد تحجر مكانه وثبت مكانه فيفعل بها ذلك ويكون شيخ البلد في غاية الحياء. يبقى الرجل اللي بيستحي وهو ده بيدعي الكرامة ما لا يستحي، لو خطب على المنبر وقال أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس صلى الله عليه وسلم عندهم من ذلك من الكرامات، مهما رأى من صاحب الحقيقة فلا يتكلم عليه، ولو رأى الكفر والعياذ بالله، وهذا من الكفر نعوذ بالله. فمن اعتقد أنه لذلك نقول من اعتقد أنه يسوغ لأحد أن يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى سواء قلنا بنبوته أو لم نقل، فيكون غير ملتزم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نقص الطوائف كثيرة من الصوفية يعتقدون أن الشريعة للعوام، أما الخواص فهم أهل الحقيقة وخواص الخواص أكثر، وهؤلاء ينكشف لهم ويلهمون أشياء لا يعرفها الناس، وكل الآيات والأحكام عندهم إنما هي خاصة بالعوام. هذا كفر ناقل عن الملة. قائله يعتقد أن الشريعة ليست للخاص، كيف هذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. بس إن موسى نفسه ولا عندهم موسى ليس من الإيه؟ من الخواص أيضا، وعند كبيرهم الأمر كذلك، إن خاتم الأولياء عندهم فوق الأنبياء والعياذ بالله أو فوق الرسل. فلو كان موسى صلى الله عليه وسلم حيا لاتبع شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الخضر حيا لاتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يبقى واحد يقول لا ده للخواص للعوام دون الخواص يبقى كفر، يبقى يكذب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فالإلهام عند أهل السنة الأولياء يقبل الخطأ والصواب، وكذا الكشف يقبلهما، فقد يكونان حديث نفس أو وسوسة شياطين تقع للأولياء ولا يعرفها ذلك الولي في تلك اللحظة. فكما كان أن سيد الملهمين في هذه الأمة عمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب، اتفق على صحته. إذا كان عمر قد وقع مع ذلك فيما وقع فيه يوم الحديبية وعمل لذلك أعمالا وقال ما شككت إلا يومئذ، فهو يومها كان يشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون على خطأ، لأنه شك في نبوته، وإنما شك أنه اجتهد فأخطأ في هذا المقام، وجعل يتردد بينه وبين أبي بكر محاولا عدم إتمام الصلح. قال فعملت لذلك أعمالا، يعني يكفر عن سيئاته يوم الحديبية. شكش في النبوة، شك ان الامر ده يكون اجتهاد، لان الرسول يمكن ان يجتهد ومستني الوحي، والصحابة فضلوا مستنيين مش عايزين يحلقوا بعد ما الرسول امرهم بالحلق، مستنين ايه؟ مستنين وحي ينزل يمكن يغير الامر، كان نفسهم الصلح ده ما يتمش، مع ان الصلح كذا هذا كان فتحا مبينا، لكن ظنوا ان الرسول يمكن كان ممكن يجتهد فاخطأ والوحي لم يأتي بعد. فهذا الذي شك فيه عمر وكان باطلا وهو ملهم، ومع ذلك تاب إلى الله عز وجل وعمل منه وعمل لذلك أعمالا ليكفر الله عنه ذلك، فهو الملهم ومع ذلك اختلط عليه الأمر وحدثته نفسه أن الصلح خطأ، مع أن الصلح كان فتحا مبينا بنص الآية. والصديق رضي الله عنه عظيم التصديق والصدق، ولا تكاد رؤياه تخطئ ولا يكاد تأويله للرؤيا يخطئ. أعظم الصديقين مين؟ أبو بكر الصديق، ليس كذلك؟ أعظم الصديقين من غير الأنبياء أبو بكر الصديق، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل أمر الصدق مرتبطا بتصديق الرؤيا. ومع ذلك فعندما تأول الصديق يوما رؤيا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، الصديق نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أخطأت إيه بعض، فقال أبو بكر أقسمت عليك رسول الله لتخبرني بالذي أصبت من الذي أخطأت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم، متفق عليه. تركه صلى الله عليه وسلم دون أن يبين له موضع خطئه في التأويل، لتظل المسألة إن أعظم الصديقين بعد الأنبياء يمكن أن يخطئ، فأنتوا مش هتكونوا أنتوا بقى أعلى من الصديق نفسه. لذلك قضية إن الصديق أفضل الصحابة ثم عمر ثم عثمان ثم علي، دي قضية مرتبطة بكثير جدا من المسائل. التانيين اللي بيقول لا دول مش أفضل الصحابة، لذلك تجد الصوفية والشيعة بينهما وشائد في إنكار فضائل الصحابة رضي الله عنهم. دل خطأ عمر يوم الحديبية وخطأ أبي بكر في تأويل الرؤية على عدم عصمة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، مع أنه لا أحد أفضل منهما في أصحابه بل وفي أمته إلا عيسى صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول إنه لا يجوز لأحد أن يجزم بصحة الإلهام والكشف، وإنما يستأنس بهما، أما ما يلزم به ويقطع به فهو الكتاب والسنة والإجماع. الكشف والإلهام من الأدلة المرجحة، ليس من الأدلة التي يستدل بها استقلالا، هما إنما يكونان مرجحين عند من صدق إسلامه وإيمانه وإحسانه، وأخلص قلبه حقا لله عز وجل فيستأنس بهما، فإن خالف النصوص فلا بد أن يرد، ويعرف صاحبهما أنهما إلهام شيطاني وكشف شيطاني وليس رحمانيين. فالغرض المقصود أن خروج أحد عن الشريعة لا يجوز، ولا خلاف أصلا بين الحقيقة والشريعة، لأن الخضر لم يكن يبني عمله على مجرد إلهام له كولي فقط، فقد قدمنا أنه قد يكون نبيا وقد يكون متبعا لشريعة نبي آخر غير موسى، لأنه من غير المحتمل أن يأتي إلهام لأحد الأولياء بأن يقتل غلاما صغيرا، لأن هذا محرم في كل الشرائع، لكن حدث في شريعة الخضر، شريعة الخضر التي يلتزم بها سواء كانت شريعة مستقلة أو شريعة نبي آخر أو رسول آخر في زمنه غير موسى، حدث في شريعة الخضر خصوصا بوحي فيه تعيين ذلك الغلام بالذات أن يقتل، فلا يتصور أن يقول قائل أنا قد عرفت بالإلهام أن هذا الطفل الصغير سوف يكون كافرا إذا كبر، بل يجب عليه أن يرد ذلك ويصرفه عن نفسه، فقتله للغلام لا بد أن يكون وحيا للنبي، لا يصلح أن يكون إلهاما لولي. أما الخضر نفسه أو إما الخضر نفسه نقول قتله للغلام لابد أن يكون وحيا للنبي، إما الخضر نفسه أو نبي آخر. بلغ الخضر أمر الله عز وجل أن يقتل الغلام الفلاني في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، لأنه سوف يكون كافرا إذا كبر، ولا يستطيع ولي أن يجزم أن هذا أمر الله، وقد قال الخضر نفسه وما فعلته عن أمري، وقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، أراد ربك يخبر عن إرادة الله عز وجل، وقال فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، وذلك أن يرزقهم الله جارية صالحة كما ذكروا. الغرض المقصود أن الخضر خرج عن شريعة موسى عليه السلام لأنه كان في زمن موسى صلى الله عليه وسلم الذي كان نبي بني إسرائيل وشريعته ملزمة لبني إسرائيل، أما في زماننا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومنذ بعثته إلى الناس كافة إلى يوم القيامة فشريعته ملزمة لجميع الخلق. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فعلى القول بحياة الخضر الآن، وهي مسألة فيها اجتهاد مع أن الصواب فيها أنه قد مات، من أهل العلم من أهل السنة من يثبتون حياة الخضر، الراجح أنه ليس بحي الآن، لا حتى لو قلنا بحياته لا يجوز أن نقول إنه صاحب حقيقة، يخالف الشرع ويأتي بالبدع والضلالات ويترك الصلوات ويترك صوم رمضان ولا يلزمه اتباع الشريعة لأنه صاحب حقيقة، من قال ذلك فهو كافر، حتى لو قال ذلك عن الخضر، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم غير شريعة موسى عليه السلام، فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة إلى الناس كافة، وشريعة موسى خاصة ببني إسرائيل، ولذا طلب موسى صلى الله عليه وسلم من فرعون أن يؤمن ويرسل معه بني إسرائيل، ولم يطلب منه الالتزام بالأحكام، وإنما ألزم موسى عليه السلام بني إسرائيل بالأحكام، وكان الخضر علم آخر، فقد قال الخضر لموسى عليه السلام يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. فالخضر عليه السلام كان عنده علم هو مأمور به، وهذا أمر غير ممكن في شريعة الإسلام، لأن الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم معناه استحلال ترك الواجبات المعلومة من الدين بالضرورة، واستحلال المحرمات كقتل النفوس مثلا، ولهذا رد ابن عباس على نجدة الحروري معجزا له عندما سأله عن قتل الغلمان، نجدة من الخوارج أرسل يسأل ابن عباس عن قتل الغلمان قتل الصبيان، فقال كتبت تسألني عن قتل الولدان وتقول إن العالم صاحب موسى قد قتل الغلام، فلو كنت تعلم من الولدان مثل ما كان يعلم ذلك العالم قتلت، ولكنك لا تعلم فاجتنبهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتلهم. رواه أحمد بإسناد صحيح، ده باللفظ ده، وإلا فأصل الحديث في الصحيح، من قال إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلام، يقصد أن علم ذلك مستحيل، ومن ادعى علم ذلك فهو يدعي علم الغيب مع أنه ليس برسول. فلذلك نقول مثل مثل ذلك من اعتقد أن أصحاب الحقيقة الذين وصلوا إلى اليقين في ظنهم متأولين قول الله تعالى واعبد ربك حتى أتيك اليقين، إن وصل إلى اليقين لا تلزمهم بالعبادة. فمن يعتقد أن من وصل إلى اليقين وهو شهود القدر ليس عليه أن يعبد الله فهو خارج عن الملة، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. اليقين في الآية بإجماع المفسرين هو الموت، حتى تموت تظل تعبد الله. فعلى قولهم اللي بيقولوا اليقين هو اليقين من شهود القدر، فالرسول صلى الله عليه وسلم عاش عمره ولم وما وصل إلى اليقين. ليه؟ لأن الرسول فضل يعبد ربنا لغاية لغاية ما مات. أنتوا عندكم اللي يوصل اليقين يترك العبادة، طب الرسول ترك العبادة، يبقى الرسول ما وصلش إلى اليقين، نعوذ بالله، كفر فعلا ونعوذ بالله. فإذا كان الرسول لم يصل وهم وصلوا، قد قال قائل منهم اللي هو التلمساني، مش التلمساني بتاع الإخوان، لا ده التلمساني ده راجل بقاله بتاع 7-8 قرون، يقول خط بحرا وقف الأنبياء بساحله، والعياذ بالله الأنبياء ما بيعرفوش يعوبوا وإحنا خضناه، والعياذ بالله. وقال سلطان عاشقيهم ابن الفارض وكل العاشقين رعيتي، بيقول كل اللي بيحبوا تحت أمرتي أنا، يعني الأنبياء والأولياء والرسل كل العاشقين رعيتي، يعني أنه كان يملك كل معاني العشق ويستطيع أن يبينها، والعاشقون بعد ذلك تبع له. ويقول كذلك وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أذى كل ركعتي، وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري، شوفوا الكفر، ويسموه سلطان العاشقين، ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي، في أداء كل ركعتي، في نظم السلوك اللي هي التائية المشهورة. ومنهم من يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، ومنهم من يقول لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله. فلا شك في كفر هؤلاء خروج من الملة، نعوذ بالله. إيه؟ رجع في رجع في يا ابن ها طب بص في الكتاب عندك، ما هم انا كاتب الراجع عندي يا ابن اهو، احنا قلنا نتوقف في نبو في في في, في ذاك الراجع، الوقف التوقف ما نعرفش. استغفر الله واتوب اليه. فصل ادعاء النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. اتفق على صحته، بل هذا المعنى متواتر على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن كل من ادعى بعده النبوة غير عيسى بن مريم فهو كاذب ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا هذه المسألة مجمع على التكفير بها، أعني أن من ادعى النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أو صدقه أحد في ذلك فهو كافر، ومن صدقه فهو كافر، لأن المسألة معلومة من الدين بالضرورة، مش بس الأحاديث، بالنقل المتواتر المستفيض الذي لا يشك فيه، مثل نقل الصلاة الخمس ورمضان أنه خاتم الأنبياء والرسل. الطائفة الأحمدية الكافرة المرتدة التي تزعم أن غلام قدياني هو المسيح الموعود والمهدي المنتظر والنبي الجديد الذي نسخ شريعة الإسلام، فهو الطائفة كلها خارجة من الملة وجعلوا لها قناة فضائية، ده لتلبيس على الناس. هم عملاء الاستعمار طبعا، معروف أن القديانية والبهائية كلاهما عملاء الغرب، الاستعمار الإنجليزي هو الذي بث هذه الأفكار ونشرها وساعد على نشرها، والله إن وجوههم لوجوه الكذابين، جايبين صورهم والله من ينظر إليها يعرف أنهم كذابين، يعني نسأل الله العافية، يعني مش مكتفي بس أنه هو نبي، ده بيدعي أنه هو المسيح، عشان اللي ما تجيش مع أنه نبي يقولك هو المسيح، كذاب كذب فظيع والعياذ بالله. والمهم أن الأحاديث كلها يعني لا ينطبق عليه شيء منها، فطبعا قرارات المجامع الكبرى بما فيها الأزهر الشريف ومجامع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء ورابطة العالم الإسلامي كلها في مسألة الطائفة الأحمدية اللي هم تبع غلام قدياني كلها على التكفير نوعا وعينا, كفار نوعا وعينا لادعاء النبوة. قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ادعاء النبوة المسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة الأسدي, ومنهم من تبك طليحة ومنهم من قتل على الكفر كمسيلمة. فكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر, ومن صدقه فهو كافر, وهذا معلوم من الدين بالضرورة. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. العجيب أن من يزعمون أو يؤمنون برسالة أو نبوة بعده صلى الله عليه وسلم يؤمنون أنه رسول الله وأن ما أخبر به صدق وأن القرآن حق, ثم يقولون بنبوة أنبياء آخرين بعده. هو بيقولوا خاتم النبيين وليس خاتم الرسل, كلام دلالة على الجهالة المبينة, لأن كل رسول فهو نبي, لابد أن يأتيه النبأ من الله عز وجل حتى